سورة الشعراء آية 41 و100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين. تفضل. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون؟ نعم. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. يعقوب يقول وأطيعوني، يثبت الياء وصلا وقف. يلا. ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. هنا ثاء ثم النصف الربع. إن أجري إلا على رب العالمين. القراءة الثانية إن أجري إلا على رب العالمين، اللي هو الأجرية المدنيان والبصري والشامي وحفص. يلا. أتتركون فيما هاهنا. لا بلاش المد ثاني. أتتركون فيما هاهنا آمنين. أيوة. في جنات وعيون. والقراءة الثانية وعيون، اللي هي قراءة المكي وابن ذكوان وشعبة والأخوان. يلا يا سيدي. طلعها هضيم، يعني ايه؟ سهل الهضم. يبقى هضيم سهل الهضم، ومريء سهل البلع. يبقى هنيئا مريئا، يعني حاجة تسهل بلعها ويسهل هضمها. يبقى مريء جاي من المريء، والمريء موضع البلع. ثم يقول لك مريئا يعني يسهل بلعه. ولما نقول هضيم يعني مهضوم، يعني مهضوم جاهز، يعني سهل الهضم. ادي المعنى. يلا يا سيدي. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فارهين. القراءة الثانية بغير ألف. فرهين، دي قراءة المدنيين والمكي والبصريين. يلا يا سيدي. فاتقوا الله وأطيعون. ولا تطيعوا أمر المسرفين. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين. نعم. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. الشرب اللي هو النصيب من المشروب، النصيب من المشروب يعني قدر، لها قدر تشربه وأنتم لكم قدر تشربوه. هي تشرب يوم وأنتم تشربوا اليوم التالي، واليوم التالي تاخدوا منها لبن يكفي كل القبيلة. وبالرغم من كده كفروا بأنواع من الله برضه وقتلوها، وهم اللي اقترحوها، هم اللي اقترحوها وهم اللي قتلوها. عشان تعرف ولو ايه، جئنا بكل آية في السماوات والأرض، اللي مش مكتوب له يؤمن مش هيؤمن. حتى لو ان هم قالوا له مش هنؤمن الا لما تخلي الصخرة دي يطلع منها ناقة، والناقة دي تحلب لبن يكفينا كلنا. يعني اللي بيقترحوه هم اللي اقترحوا، تبقى تطلع من الصخرة ناقة، وناقة يعني ايه؟ يعني حلوب، يعني كأنها عشراء، يعني تعجيز يعني. بالرغم من كده ربنا حقق لهم مأمول وطلعها لهم، وبعد كده قتلوها برضه وما أمنوش برضه. علشان كده ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. الكافر ومات على كفره لو عاش مليون سنة مش هيؤمن، ولو شوف كل آية مش هيؤمن. فربنا مش بيعذبش حد يعني بظلم، يعيش في الدنيا 60 سنة ويعذب للأبد. في ناس يقول لك ما ده ظلم، بقى يكفر 60 سنة ومتعذبه للأبد. ما هو 60 سنة دي لو ضربتها مئات الآباد مش هيؤمن برضه. ولو جئناهم بكل آية لا يؤمنوا، خلاص. فهمت بقى؟ فمفيش ظلم. والمؤمن كذلك لو عاش مليون سنة هيفضل مؤمن، وبالتالي ينعم في الجنة إلى الأبد. لانه لو تأبدت الدنيا لظل مؤمنا الى اخر الدنيا. فهمت بقى؟ فاهل الجنه مؤمنين في دنياهم ولو طالت بهم الامال، واهل الكفر كفار في دنياهم ولو طالت بهم الامال، ولو راوا كل ايه ولو اجتمع عليهم جميع الرسل مش هيؤمنوا، ولو جئناهم بكل ايه لا كانوا ما كانوا يؤمنون. شفت بقى؟ فربنا لا يظلم احدا. يلا يبقى من هو المسرف؟ تعريف المسرف ايه؟ تعريف القرآن، يفسد في الارض ولا يصلح، يبقى ده مسرف. هو ده التعريف القرآني للمسرف. من المسرف؟ هو الذي يفسد في الارض ولا يصلح. شوف يقول ايه؟ ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. يبقى الذين يفسدون في الارض دي صفه، الجمله دي صفه للمسرفين، مش كده برضه؟ يبقى المسرف هو الذي يفسد في الارض ولا يصلح، هو ده المسرف، وربنا لا يحب المسرفين. فكن ايه؟ معمرا للارض، وكن مصلحا للارض في الارض حتى تكون في محل نظر الله. يلا يا سيدي. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. ايوه. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زاد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكره الغافلون.